هذا سائل يقول تزوجت بامرأة بأموال محرمة وعقدت عليها في منزل مختصب من الدولة وأنا تهت، ما حكم هذه الأموال والمنزل والزوجة وبماذا تفتون حفظكم الله؟ أعد السؤال هذا وليه. هذا السائل يقول تزوجت بامرأة بأموال محرمة وعقدت عليها في منزل مختصب من الدولة وأنا تبت الآن، ما حكم هذه الأموال والمنزل والزوجة وبماذا تفتون حفظكم الله تعالى؟ يقول بارك الله فيك، إن كانت الأموال المحرمة لآدمي حق لآدمي يجب عليك أن ترد مثلها، وإن كانت محرمات كأموال من الخمر أو الحشيش والمخدرات وغير ذلك من الربويات فهذه لا عليك إلا التوبة، والزواج صحيح والزوجة حلال، عليك توبة الحمد لله والاستغفار، وقد فعلت وتستغفر الله عز وجل. والمنزل المغتصب يجب أن تتركه، أن ترده للدولة، وهذا من التوبة النصوح، وإن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإن يتق الله يجعل له مخرجا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. هذا سائل يقول ما حكم الكلام في أماكن قضاء الحاجة؟ الكلام في مكان قضاء الحاجة إن كان الشخص في حالة قضائه للحاجة، حالة البول غوض، ويكره له الكلام إلا للضرورة أو الحاجة، كان ينقطع الماء ويستغيث بمن يأتيه بالماء وينادي من يعطيه الماء فلا بأس. أما الكلام بدون ذلك بغير حاجة فهذا مكروه. وحديث الرجلين اللذين يأتيان الغاية يتحدثان أن الله ينطق، هذا الحديث ذكر الحافظ في الملوك ونسب تصحيحه إلى ابن السكن وغيره، الحديث لا يصح وهي ضعف، لكن الجواب كما سمعت عند الحاجة لا بأس، وعند عدم الحاجة يكره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، والدي توفي من 4 أشهر مضت وله راتب تقاعدي وبعض إخوتي يتقاضى هذا الراتب، ما هو حكم أخذ هذا المال شرعا؟ الراتب الذي تقضيه هي الدولة للموظفين بعد موتهم اختلف العلماء، فمنهم من يقول انه يوزع كغيره من الميراث، ومنهم من يقول بل هو هبه من الدوله وليس مالا يتملكه، فهم يهبونه للرجل وإذا مات يهبونه لأولاده ولزوجته ما دامت على أولادها لم تتزوج ولأبيه وأمه. وهذا القول الثاني لعله الصواب، أن الراتب إنما يكون ملكا للموظف إذا كان يعمل مقابل الراتب، فإذا مات انقطع عمله بقي الراتب هبة، والهبة أو في مكان المكان الذي تراه الجهة الرسمية شركة حكومة كان أولاد الزوجة إذا تزوج والأب والأم فأسرة في مصرفه وليس الميراث والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. هذا السائل يقول لقد صليت لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر في اتجاه غير القبلة مع العلم في اتجاه غير اتجاه القبلة مع العلم لم أعرف اتجاهها الصحيح ولكن بعد ذلك عرفت الاتجاه الصحيح وغيرت اتجاهها. ما حكم صلاتي في هذه المدة وهل أعيد الصلاة أم لا؟ الجواب أن صلاتك صحيحة ذكر الذي لم تعلم فيها حال القبلة ولا يكونك لعادة والله تعالى عليك. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قد صلوا ذات يوم في غير القبلة فلما أصبحوا لم يأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول امرأة عليها قضاء من رمضان وهي الآن حامل لا تستطيع القضاء هل يجوز لها تأجيل القضاء خوفا على الجنين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تؤجل القضاء إلى وقت الاستطاعة. هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين وذلك شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم ومتقدمين ومتأخرين. الصحيح أنها لا تتأخر إلى الاستطاعة وتقضي وليس عليها إلا القضاء بدون كفارة والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول امرأة حامل يتعبها الحمل في أداء أركان الصلاة من القيام والركوع هل يجوز لها الصلاة جالسة أم ماذا؟ لا كان يشق عليها القيام كما ذكر السائل فتجلس ولا يكلفكم الله نفسا الا وسعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما ان لم تستطع فقاعدا. ومعنى الاستطاعه هنا انه اما انه لا يستطيع بالكليه واما انه يستطيع ولكن يشق عليه ويضره ذلك فلا بأس أن تصلي على كرسي بعدما يشق عليها الحمل أو تصلي قاعدة والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول إذا زاد المصلي في الصلاة جلوسا خفيفا فهل عليه سجود سهو؟ إذا زاد جلوسا خفيفا مثلا جلس الرفعة الثالثة وهو يظن أنها رابعة وجلس معه المحرم مقدار ثانية أو ثانيتين أو ثلاث ثواني فذكر أنه يقف ركعة أو صنع تسبيح الناس فلما فتحوا قال هذا لا يشرع سجود السهو بالنسبة له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه أن من قام بالتشهد الأوسط واستتم قائدا لا استتم قائدا فليمضي ولا يعود وليسجد ركعتين قبل الصلاة وإن لم يستتم قائدا فليرجع ولا سهو عليه. والشاهد إلا أن يستتم قائما أن يجزئ ولا سهو عنه. فالحصر من زيادة حركة الصلاة عن طريق الشهو ولكنه لم يصل إلى الركن الثاني فرجع ولم يكن عليه سجود سهو فكان انقضاء خفيفا أو زيادة خفيفة عليك ما تتأكد من تصريح الناس ونحو ذلك هذا لا يلزمه ولو سجد فلا ينكر عليه والله تعالى هذا سائل يقول أنا تاجر وعلي دين من قبل التجار وأريد الذهاب إلى العمرة وأريد أن أحتمل، وهذا المال أي الدين مستمر بيني وبين التجار، فماذا أفعل؟ الدين الذي يكون من أجل كحالة هذا الرجل وليس حالا أو مطالبا به، هذا يقول العلماء لا بأس أن يعتبر فاضلا، وإن كان الدين قد حل وجاء وقته، هذا هو الدين الذي يقول العلماء ينبغي أن يبادر في قضائه، وإذا كان الأجل ومن يحل الأجل وجاء وقت على الحل الأجل وهو قادر على العمرة ويريد أداءها فلا بأس له أن يعتبر ولا بأس أن يقوم بدينه، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.